بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب في هذا الكتاب العظيم لبيان أن المؤمن والمسلم هو الذي يستسلم وينقاد ويرجع إلى حكم الله عز وجل وإلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يدعى إلى الخير ويدعى إلى كتاب الله ويدعى إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينقاد لذلك، وأن يعمل ما جاء في هذين في هذا الكتاب العظيم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقول سمعت وأطعت، وأن لا يكون كأهل الكتاب وكاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، بل لا بد أن يكون متبعا ومنقادا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذه الآية العظيمة في وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي أن الإيمان لا يستقيم إلا إذا حكم الإنسان في نفسه وفي كل شؤونه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخاصم مع غيره في أمر من أمور الدين أو غير ذلك فلا بد أن يحتكم إلى كتاب الله، لا أن يحتكم إلى القوانين الوضعية أو إلى أقوال الناس أو غير ذلك من الأعراف، بل يحتكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتكم إلى هذين الأصلين العظيمين فلا يجد في نفسه، حتى ولو حكم في هذا الحكم ضده لا يجد في نفسه حرجا وضيقا في هذا الحكم، بل ينقاد ويستسلم لهذا الأمر ويسلم لحكم الله عز وجل. وهذه الآية سبب نزولها كما أورد البخاري ومسلم وغيرهما أن الزبير رضي الله تعالى عنه تخاصم مع جار له في ماء، كان ينزل على الزبير أولا ثم ينزل على صاحبه ليسقي أرضه وليسقي بستانه، فقال له هذا الرجل: أرسل الماء، أرسل الماء. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أن يسقي أولا ثم يرسل الماء إلى صاحبه، لأنه هو كان أعلى من صاحبه. فقال له الرجل: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لما كان من عائلتك ومن عائلتك ومن ذويك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لزبير: أمسك الماء أو اسقي، ثم أمسك الماء حتى يمتلئ بستانك ثم أرسل بعد ذلك. فهذا الرجل لم يستسلم لحكم الله عز وجل، فعامله الله عز وجل بأن حكم للزبير، فلذلك نزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يتخاصمون فيها، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قضاء الله، ولا يقضي بهواه كما ادعى هذا الرجل، بل يقضي بقضاء الله عز وجل ويسلم الإنسان لذلك. وهذه أو سبب هذا النزول هذه القصة، لكن كما يقول العلماء عليهم رحمة الله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ، لأن هذا اللفظ عام وهذه الآية عامة لكل من تخاصم مع غيره أو في أمر من أمور الدين أو الدنيا، فإنه لا بد أن يرجع إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام.